الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المصنف أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، قال مالك: والقدرية شر الناس، ولقد رأيتهم أهل طيش وسخافة عقول. ونزع بآي كثيرة عليهم، منها قول الله عز وجل: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. ومنها: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وقال: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وقال: ما أنتم عليه بقانتين. بفاتنين. ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وقال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، في آي كثيرة. قال مالك: والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. وفي بعض الروايات عنه: دع الكلام في نقصانه، وقد ذكر الله عز وجل زيادته في القرآن. قيل: فبعضه أفضل من بعض؟ قال: نعم. قال بعض أهل العلم: إنما توقف مالك عن نقصانه في هذه الرواية خوفا من الذريعة أن يتأول أنه ينقص حتى يذهب كله، فيؤول ذلك إلى قول الخوارج الذين يحبطون الإيمان بالذنوب. ولكن إنما نقصه عنده فيما وقعت به زيادته، وهو العمل. الحمد لله رب العالمين، ومصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي نقله ابن أبي زيد رحمه الله عن الإمام مالك نفسه، لأن هذه المقدمة مقدمة كتاب الجامع، مما تميزت به عن مقدمة الرسالة أنه نقل فيها كلاما للإمام مالك شخصيا من سماعات الإمام مالك، ومما ورد أيضا في المدونة. فهذا الذي ذكره عن الإمام مالك من أعظم مسائل الدين، وهو مسألة الإيمان زيادته ونقصانه وأصله وكماله. وأول ما وقع الخلاف بين أفراد الأمة في هذه المسألة، فما خرجت الخوارج منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا منازعة في هذا الأصل، وهو أصل الإيمان: متى يكون الإنسان مؤمنا ومتى يكون كافرا. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، يزيد وينقص، وأن الناس يتفاضلون فيه. هذا أصل عظيم، يزيد وينقص. ما هو الدليل؟ الدليل القرآن والسنة. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إذن هذه آيات تدل على زيادة الإيمان، تدل على زيادة الإيمان. طيب، نقصانه ما جاء التصريح في القرآن بنقصانه، ولكن في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن أو من كن، ناقصات عقل ودين. فقوله ناقصات دين، الدين منه الإيمان، الدين منه الإيمان، فالإيمان مرتبة من مراتب الدين، لأن الدين له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبريل. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على هذه المسألة، حتى مرجئة الفقهاء، حتى الذين يقولون كأصحاب أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان وغيرهما، حتى الذين يقولون إن الإيمان لا يدخل فيه مسمى الأعمال، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، هؤلاء يسميهم مرجئة الفقهاء، هم من أهل السنة لكن خالفوا في هذه النقطة من مسائل الاعتقاد، يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه. الإمام مالك رحمه الله نسب إليه أنه لا يقول بنقصان الإيمان، وإنما الإمام مالك رحمه الله ما قصد ما ادعاه أولئك، ولهذا قال نقل عنه قال مالك: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وفي بعض الروايات عنه: دع الكلام في نقصانه، وقد ذكر الله عز وجل زيادته في القرآن. قيل: فبعضه أفضل من بعض؟ قال: نعم. فقوله دع الكلام في نقصانه، ذهب بعض المالكية فأخطأ في هذا المسألة، وقال الإمام مالك لا يقول بنقصان الإيمان، ولكن الإمام مالك ما قصدها. الإمام مالك قصد أنه ينقص، لكن لم يأتي التصريح بنقصانه كما أتى التصريح بزيادته. والإمام أحمد فسر المسألة وقيل له: يا إمام، يا أبا عبد الله، إن الله يقول: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، فأخبر أن الإيمان يزيد. قال: إذا أخبر أنه يزيد يعني أنه ينقص، لأنه لا يزيد الشيء إلا وهو عرضة ليش؟ للنقصان، إلا وهو عرضة للنقصان. وهذا الشيء مع إثبات الشرع له أثبته الواقع، فما منا من أحد إلا ويحس في بعض الفترات أن إيمانه قد نقص، فلا تؤثر فيه موعظة، ولا ينتفع بخطبة، ولا تردعه تذكرة أبدا. وفي بعض الأوقات يجد أن الإنسان نفسه قد زاد إيمانه فيتأثر، ويجد عنده اندفاعا إلى عمل الصالحات، إلى فعل النوافل، إلى المحافظة على المستحبات، فهذا يرى الإنسان من نفسه ذلك بحسب الأحوال التي تعرض له وبحسب الأسباب التي تحيط به كذلك، لأن الإيمان يزيد وزيادته لها أسباب. هل يزيد الإيمان بكثرة الأكل؟ ها؟ والإنسان إذا أراد أن يتقوى في جسمه يذهب يأخذ له فيتامينات، صح ولا؟ يأخذ له فيتامين سي وفيتامين دي وفيتامين ما أنش عارف، ها؟ حتى يجد قوة ونشاطا في بدنه. زيادة الإيمان دواؤها لا يوجد في الصيدليات العادية، يوجد في صيدلية الكتاب والسنة. زيادة الإيمان لها أسباب، من أعظم أسبابها تذكر الموت، لأن تذكر الموت يبعث على الخوف، والخوف هذا يبعث على المراقبة والمحاسبة ودفع الإنسان إلى فعل العمل الصالح وترك العمل المحبط أو الطالح. حضور المحتضرين، زيارة القبور، القراءة في السيرة النبوية، سماع دروس السيرة، سماع مناقب الصحابة رضي الله عنهم وحياتهم، القراءة في تراجم العلماء، مخالطة الصالحين، فعل الطاعة امتثالا، ترك المعصية امتثالا، كل هذه أسباب يزيد بها الإيمان. كون الإنسان يجد نفسه أيضا في بيئات الصلاح، فأن ترى أن الإيمان يزيد عند أكثر الناس في مكة والمدينة بخلاف ما لو عادوا إلى بلادهم، فتجد الواحد منهم هناك يحافظ على صلواته في الوقت، ويحرص على أن يبكر إلى المسجد، ويأتي بالمستحبات، ويقرأ القرآن وما إلى ذلك، لأن البيئة جعلت من هذا الإنسان يعمل على زيادة إيمانه. خرج من هذه البيئة خلاص، إما أن يترك بالكلية، وإما أن ينقص عمله، وبالتالي سوف ينقص إيمانه، وهذا شيء مشهود ومنظور وشيء ملموس. فالبيئة قد يكون لها دور. فالذين يرتادون المساجد ويترددون على بيوت الله عز وجل، إيمانهم ليس كأولئك الذين لا يعرفون طريق المسجد. ها؟ ما يأتي واحد يقول لا يعرف طريق المسجد يقول إيمانه عاكف في المقاهي صباحا مساء، يقول إيمانه أقوى من ذاك الذي يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، مستحيل هذا. لأنه لو كان عنده إيمان مثل هذا لردعه، عن أن يجلس على قوارع الطرقات وأن ينشغل بالغيبة والنميمة والبهتان وما إلى ذلك. إذن الإيمان له أسباب يزيد بها، كذلك له أسباب ينقص بها. من أسباب زيادتي قراءة القرآن وسماعه، أسباب نقص الإيمان وضعفه عكس الذي ذكرنا، المعاصي والذنوب ومخالطة أهل المعاصي، كل ذلك مما يسبب قسوة القلب وضعف الإيمان. الابتعاد عن ذكر الله، عن مواطن الطاعات، كل هذا من أسباب الجهل بالله عز وجل، لأن العلم يزيد به الإيمان والجهل ينقص به الإيمان وهكذا، فهذا شيء متفق عليه. هناك من خالف أهل السنة في هذا الباب، وهي فرقة تسمى المرجئة. المرجئة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولا يقوى ولا يضعف، والناس لا يتفاضلون فيه. الإيمان إيمان، إذا وقر في القلب خلاص، والإيمان في القلب لا علاقة له بالعمل، فالناس لا يتفاضلون فيه ولا يزيد عند أفرادهم ولا ينقص، وهذا على خلاف الإجماع، مع أنه مخالف أيضا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن على رأي هؤلاء، على رأيهم، إيمان جبريل كإيمان البشر، وإيمان أبي بكر كإيمان أي فرد من أفراد الأمة، وهل هذا صواب؟ لا شك أنه ليس بصواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر. والحديث حسن الإسناد. فهذا شيء لا يمكن أن يقبله حتى العاقل، فضلا عن النص الذي يرده. المرجئة يقولون، ولكن من أصول السنة كذلك، أن الناس يتفاضلون في الإيمان، يتفاضلون، فلسنا أقوى إيمانا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لا أبدا، لسنا أقوى إيمانا منه، والناس يتفاضلون في الإيمان، فليس إيمان العلماء كإيمان الجهلاء، وليس إيمان الطائعين كإيمان العاصين، وهكذا الناس يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما. المرجئة يقولون إنهم لا يتفاضلون، إيمان الذي يصلي والذي لا يصلي سواء، يتفاضلون في العمل لا يتفاضلون في الإيمان. كيف يتفاضلون في العمل؟ إذا تفاضلوا في ما الذي يبعث على العمل؟ ما الذي يبعث على العمل؟ الإيمان بلا شك، والإقرار والتصديق هو الذي يبعث على العمل، فكيف يتفاضلان؟ هم يقولون نعم صحيح هذا أفضل عملا، لكن أفضل إيمانا لا. إذا كان أفضل عملا فمن لازم ذلك أن يكون أفضل إيمانا، لأن الذي بعثه على الازدياد من العمل الصالح ما هو؟ الإيمان. فهذا من شر الأقوال التي قالها أهل الإرجاء، ولهذا عندهم لا يضر مع الإيمان معصية، المعاصي لا تضر عندهم، الإيمان لا تضر الإيمان، المعاصي لا تضر الإيمان، وهذا صحيح أبدا، بل المعاصي تضر الإيمان ضررا عظيما، فإنها تنقصه وتضعفه، وربما بعض المعاصي تذهبه بالكلية، تذهبه بالكلية، كبعض أنواع الكفر والشرك، هذه معاصي عظيمة، فهذه تأتي على أصل الإيمان فتنقضه وتزيله وتذهبه. إذن المعاصي كلها تؤثر، كما أن الطاعات كلها تؤثر. ومن أصول أهل الإرجاء أنهم يقولون لا يدخل النار إلا الكفار، وأما من حقق الإيمان في الدنيا فلا يدخل النار. ودي كيف؟ قالوا هكذا، الإيمان يمنع من دخول النار، يمنع من دخول النار. طيب الأحاديث والآيات التي جاء فيها الوعيد في من ارتكب محظورا أو معصية دخل النار؟ قالوا هذه لأهل الكفر وليست لأهل الإيمان. سبحان الله، وهذا على خلاف الإجماع كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم توعد من ارتكب بعض الذنوب بأنه يدخل النار، لا يدخل الجنة قاطع رحم مثلا. هذا قد يكون مؤمنا ولكنه قاطع لرحمه، عاق الوالدين، شارب الخمر، آكل الربا، آكل الرشوة، قاتل النفس. كل هذه النصوص تثبت الوعيد في من ارتكب هذه المعاصي حتى ولو كان معهم إيمان. حديث الشفاعة ترد عليهم حينما يأتي المسلمون من أهل الجنة يستشفعون أو يشفعون في إخوانهم الذين دخلوا النار. والحديث في الصحيحين يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، شفعنا فيهم. فأقول لهم اذهبوا فمن وجدتموه أو من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا. طيب هو عندهم إيمان ودخلوا، ها؟ إذن هذا من أفسد الأقوال. هؤلاء يسوون بين قائم الليل لله عز وجل بالصلاة ومن قضى ليله على المعاصي، نفس الشيء عندهم، نفس الشيء. والله يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله نفى التساوي بين أهل الطاعات وأهل المعاصي وأهل الإيمان وأهل الكفر. قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذن هذه كلها آيات ترد على هؤلاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية أو أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان أو لا يضرهم معاصي. هذه من أفسد الأقوال. قال بعض أهل العلم إنما توقف مالك عن نقصانه في هذه الرواية خوفا من الذريعة أن يتأول أنه ينقص حتى يذهب كله. شوف هذا تأويل آخر صحيح. الإمام مالك ما صرح بنقصانه لسببين. السبب الأول أنه ما جاء التصريح في النصوص مع أنه يقول به، فالمسألة مسألة لفظ فقط، اعتذر عن اللفظ، يعني أنه نفى لفظ نقصانه لكن لم ينفي معنى النقصان. التأويل الثاني عند أهل العلم أنه خشي إذا قال هو بنقصانه أن يفهم شخص يسمعه أنه ينقص حتى يذهب كله، خوف من أن يوقعه في مذهب الخوارج. طيب هناك طائفة قابلت المرجئة وهي طائفة الخوارج الذين يكفرون بكبيرة أو بكبائر الذنوب، فيقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام في الدنيا وهو خالد في النار في الآخرة كشارب الخمر والزاني وأكل الربا وأكل الرشوة وقاطع الرحم وغير ذلك من كبائر الذنوب. وهؤلاء أيضا قابلوا الفرقة الأولى ببدعة على نقيض ما عليه أولئك تماما. هؤلاء قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وهؤلاء قالوا المعصية تخرج من الإيمان بالكلية. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. أهل السنة يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأن الناس يتفاضلون فيه، أهل السنة يقولون بأن المعاصي تؤثر في الإيمان ولكنها لا تذهبه من أصله، إلا أن تكون معاصي تعتبر كفرا كالشرك بالله، كالكفر، كالردة، كبعض الأعمال التي تعتبر ردة في الدين، ما هو من الضرورة أن تكون اعتقادية، كتدنيس المصحف هذا كفر وردة بالاتفاق، كسب الله، كسب رسوله صلى الله عليه وسلم، كسب الملائكة، كسب الصحابة المشهود لهم بالفضل أو المشهود لهم بالجنة، هذه كلها أسباب ردة وأسباب كفر. فأهل السنة والجماعة يقولون إن المعاصي تضر بالإيمان وتنقصه لكنها لا تذهبه كله. وأجابوا عن الأحاديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قالوا إن نفي الإيمان هنا ليس نفيا لأصله، وإنما نفي لكماله، يعني لو كان عنده إيمان كامل ما كان لي يزني أو يشرب الخمر أو يسرق، لكن ضعف إيمانه في هذه الأحوال فارتكب هذه المعاصي. قال: إلى قول الخوارج الذين يحبطون الإيمان بالذنوب، ولكن إنما نقصه عنده فيما وقعت به زيادته وهو العمل. نعم. ثم قال: قيل لمالك: أقول مؤمن والله محمود أو إن شاء الله، فقال: قل مؤمن ولا تخلط معها غيرها، وقاله الأوزاعي. قال سحنون: لا تخلط معها غيرها ولا تقل إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا والله محمود. والله محمود، والله محمود. قال محمد ابن سحنون: فمن قطع الاستثناء وأوجب أنه مؤمن فقد أجابكم إلى القول بأنه مؤمن عند الله، ومن استثنى ولم يقطع لنفسه قلنا له: أنت أعلم منا بضميرك وبما غاب عنا من عقدك، فأخبرنا عن غيبك. فإن كنت كذا فذكر شرائط الإيمان، وإن كنت كذا فأنت منافق ونحو هذا. ومن قطع لنفسه من أئمتنا فليس يعني مستكمل الإيمان، ولكن مؤمن مذنب، يقول آمنت بالله ورسوله وبما جاءت به رسله، فأنا مؤمن بذلك عند الله في وقت هذا، والله أعلم بخاتمتي. هذه مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد خاض فيها أهل السنة، يعني أنهم ذكروها في كتب العقائد، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. هل يجوز أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله؟ هذه مسألة فيها تفصيل عند السلف. هناك طائفة تنكر على أهل السنة أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، وسموا أهل السنة بالمشككة، وسموهم الشكاكية، من الشك. فهل يصح أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله؟ نقول فيه تفصيل. إذا استثنى أن إذا قال إن شاء الله وينوي بذلك أنا مؤمن يعني كامل الإيمان إن شاء الله، فهذا لا بأس به. إذا قيل له: أنت مؤمن، فقال: إن شاء الله يعني كامل الإيمان، عندي إيمان يدفعني إلى عمل الصالحات وترك المعاصي، فهذا لا حرج فيه. لكن إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله، وقصد بذلك أصل الإيمان لا كماله، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ينافي اليقين، والإيمان ضده الشك، فليس الاستثناء يدل على الشك دائما، لا. إذا كان يريد إن شاء الله شيئين، لا فيها شيئان. نقول: يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله في حالتين. الحالة الأولى أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني يستثني وينوي بذلك كمال الإيمان، واحد. أو يقول ذلك أنا مؤمن إن شاء الله من باب عدم تزكية نفسه، من باب عدم تزكية نفسه. لأن الأعراب إيش قالوا؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والله تعالى يقول قل أتعلمون الله بدينكم، فإذا نوى عدم تزكية نفسه فلا بأس. الحالة الثالثة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويكون قد قال ذلك على وجه الشك في أصل الإيمان. يعني مثلا يقال له أنت مؤمن بالملائكة؟ إن شاء الله. يأتي بها بصيغة الشك والريب، فهذا لا يصح، لأن الإيمان ينبغي أن يقع على وجه اليقين والجزم لا على وجه الشك. فصارت الأحوال ثلاث: إما أن يقولها، إما أن يكون قد قال إن شاء الله وعنده أصل الإيمان لكن يقولها ليش؟ ينوي بذلك كماله، يعني يقول كأنه يقول أنا مؤمن كامل الإيمان إن شاء الله. ثانيا أن يقول ذلك حتى لا يقع في تزكية نفسه، قال له أنت مؤمن، قل إن شاء الله مؤمن، لا حتى لا يقع في تزكية النفس. حالتان يجوز فيهما الاستثناء. الحالة الثالثة أن يكون ذلك على سبيل الشك والريب، فهذا لا يجوز. فهنا قيل لمالك أقول مؤمن والله، أقول مؤمن والله محمود أو إن شاء الله؟ يعني قيل له يا إمام هل أقول أنا مؤمن والله بالقسم، هل هذا محمود أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ فقال قل مؤمن ولا تخلط معها غيرها. وقاله الأوزاعي خوفا من الإمام مالك على من؟ على من يقولها أن يقع في الشك، لأنه إذا قال إن شاء الله إما أن يقع في الشك، وإذا قال أنا مؤمن والله وقع في التزكية. فقال الإمام مالك قل مؤمن ولا تخلط معها غيرها، وهذا قول الأوزاعي. وقال سحنون لا تخلط معها غيرها ولا تقول إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا والله محمود. طيب السحنون عنده جواب آخر، ولا تخلط معها غيرها ولا تقول إن شاء الله، ليش؟ حتى لا يقع في الشك، لأن الذي يسأل الأئمة قد يكون رجلا عاميا فهو لا يعطي هذا التفصيل، فهمت؟ فأنت تخاطب الشخص على حسب عقله ومستواه. ولا تقول إن شاء الله، قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، واستنكر الإمام سحنون ذلك، قال ولا والله، ولا والله محمود، يعني ليس من المحمود أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، قل أنا مؤمن. قال محمد بن سحنون فمن قطع الاستثناء وأوجب أنه مؤمن فقد أجابكم إلى القول بأنه مؤمن عند الله، ومن استثنى ولم يقطع لنفسه قلنا له أنت أعلم منا بضميرك. شفت، إذا قيل له أنت مؤمن وقال أنا مؤمن فقد أجابنا أنه مؤمن عند الله، إذا استثنى ولم يقطع لنفسه، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، قال سحنون قلنا له أنت أعلم منا بضميرك وبما غاب عنا من عقدك فأخبرنا عن غيبك، إيش تقصد إن شاء الله؟ قال فإن كنت كذا، يعني إن كنت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أركان الإيمان، فذكر شرائط الإيمان. شنو شرائط الإيمان؟ أركانه، فأنت مؤمن. قال وإن كنت كذا، يعني لم تذكر شرائط الإيمان، فأنت منافق ونحو هذا. ومن قطع لنفسه من أئمتنا فليس يعني مستكمل الإيمان ولكن مؤمن مذنب. شوف، الذي يقول أنا مؤمن من أئمة السلف ولم يقل بمسألة الاستثناء لا يقصد بذلك أيضا كماله، لأن المؤمن تصدر منه ذنوب. يقول آمنت بالله ورسوله وبما جاءت به رسله فأنا مؤمن بذلك عند الله في وقت هذا، والله أعلم بخاتمتي، والله أعلم بخاتمتي. نعم. قال مالك: أهل الذنوب مؤمنون مذنبون، وقد سمى الله تعالى العمل إيمانا، وقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يريد صلاتكم إلى بيت المقدس. أي نعم، هذه مسألة أيضا ينبغي أن نتنبه لها. قد تأخذ الحماسة بعض الناس والاندفاع والإعجاب بالنفس والاغترار بالعمل إلى أن يحكم على غيره ممن لم يوفق للطاعة بالكفر، أو النظرة إليه نظرة الكافر، وهذا خطير. المؤمن مهما عمل من الذنوب إذا لم يعملها على وجه الاستحلال واعتقاد حلها، فإن ذنوبه وإن بلغت قمم الجبال لا تخرجه من الملة. هذا من أهم ما ينبغي اعتقاده. نعم تضره وتضعف إيمانه، لكن هل تذهبه بالكلية؟ لا. قال الإمام مالك: أهل الذنوب مؤمنون مذنبون. أهل الذنوب مؤمنون مذنبون، ففيهم إيمان وفيهم فسق. الخوارج إيش قالوا؟ كفار، كفار بهذه الذنوب، كما يقع اليوم التكفير منها. هؤلاء هذه الطائفة من الشباب يكفرون الناس بالمعاصي، ويتساهل في إطلاق لفظ التكفير، سهل عنده. كانوا قالوا كسب الخير، نفس الشيء. إذا احتد النقاش بينك وبينه يكفر، كما قال بعض العلماء، قال: هؤلاء إذا غضب أحدهم كفر، وإذا هدأ فسق. فانت بين واحد من أمرين، إما أن يفسقك وإما أن يكفرك. الإيمان لم يسلب عن قوم اقتتلوا وسفكوا دماء بعضهم بعضا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت لهم وصف الإيمان مع أنه ذكر اقتتالهم. وهذا يدل على أن القتل هل يخرج من الملة؟ لا، مع أنه من أكبر الكبائر لا يخرج من الملة. وليس يعني أنه مؤمن كامل الإيمان، عنده أصل الإيمان لكن إيمانه ناقص. قال: وقد سمى الله تعالى العمل إيمانا، وقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى 16 أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، كانت الصلاة في القبلة يتوجه الناس فيها إلى أي شيء؟ إلى بيت المقدس، طيلة المرحلة المكية 13 سنة، ثم سنة ونصف تقريبا بالمدينة، والناس يتوجهون إلى بيت المقدس لأنها قبلة الأنبياء. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق إلى بيت الله الحرام، ويرغب من نفسه أن تحول القبلة حتى لا يوافق اليهود. وهذه من حكمة الله، لما كان في مكة كانت القبلة إلى بيت المقدس، لم تكن إلى الكعبة، ولهذا ما كان إذا صلى استقبل الكعبة، يكون بجانب الكعبة، سبحان الله، لأن الكعبة يومئذ تحت حكم من؟ المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالإسلام وأهل الكتاب أقرب إليه من عبدة الأوثان، فهمتم؟ فكان على قبلة أهل الكتاب التي هي قبلة الأنبياء. طيب، لما هاجر إلى المدينة وأقام الدولة، المشركون بقوا في مكة، ووجد بالمدينة اليهود، فماذا قالوا؟ قالوا: ها هو يصلي إلى قبلتنا. فكان عليه الصلاة والسلام يتضايق من ذلك ويتشوق أن يستقبل بيت الله الحرام، حتى نزلت الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شاطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الصحابة رضي الله عنهم تساءلوا عن الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس، ماذا يفعل الله فيها؟ احنا كنا نصلي بيت المقدس والآن تغيرت القبلة، فجاءوا إليه فسألوه فنزلت الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فعبر عن العمل الصلاة بالإيمان، يريد صلاتكم إلى بيت المقدس. نقف على هذا إن شاء الله.